انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع الحداد سمخة ما تنشي واللي بيقول ما بيعملش كله بالتليفون سبايدر في الشارع يابا تحت الكوتشي كرف كرف وترنوا عياطوا هم جريوا على القطر خياطوا بالتليفون ممنوع ينسوه الهوى الأول استعباط ياو امجد الجوكر انت فين احضر يا زميلي هات معاك كازلك برازيلي قلت لك خليك على رنة شفت ركن بسرعة تجيلي فوق عشان اخصمنا بتجري جاية ومسلحة في السكري اللي بالي بالك من الاخر جت قالت لي سيرتنا تسكري جاي جاي هقلبها مكسارة مستحيل منهم نجيب ورا داخلين فيهم على الباي خلتريش وعامل لي عطارة كتابين دول بطنهم فاضية مسحوقين واستقبلوا القضية توقعتنا شهدنا اخواتنا والمطاوع على وشهم قضية على فطوب وإزاز يدوب وقت الحروب جري وبرتاحوا بعد ما كرفوا يا ريتهم وقفوا إلى ولا خافوا لا يتقطعوا شغل قس تكرت وجس دارت الحكاية على ورا يرجعوا مدلتين ومفخدين فالحين على ستوري سماعوا فالحين على ستوري سماعوا الله غالب ما بين يا بطعاني مش شغلنا تعبين ولا عاري يا من بس يا عديها احنا من تقسيم ابطال كل عبد ابو زنده سيطره هو ابدا ما جف يمواره هو عبد مين في البلد قد ممشي اخصمه على البسطاره الحديده السمخه ما بتتش واللي بيقول ما بيعملش كله في التليفون سبايدر في الشارع يابا تحت الكوتشي على الحالات خطروا نفسيهم كدابين صدقوا بعديهم فيس جمعتنا الصدفه احنا ملمحناش مطاويهم كرفوا كرفوا وترنوا عياطوا هم جريوا على القصر خياطوا فوق ممنوع هنا تسوقوا الهبل او تستعبطوا احنا فرقه مسنونه كسالكها مش بترحم خالص في معاركها وصفنا كتايب يا سيادنا وقت بسلاحنا نفرتكها احنا وصلنا لكم رساله وانتوا ودماغكم يا رجاله شارعنا لا وكله سمعنا احنا خط احمر يا زمانه الكلام ده الكل لديها اي جثه بسعني منيها لعب على اوراق مكشوفه كلها عارفه تمام نفسيها حب حب ورجوله وخوه احنا عزوه وسند يابا وقوه سجلين قدام التخين شرفنا بعضنا بره وجوه لينا هيبه في حضورنا وغيابنا باللسان الحلو تكسبنا انتوا حلموكوا شهره كلكوا واحنا حب الناس مكسبنا واللي من حملنا في خصومه ده اللي يتحط مالوش حكومه كله نمل يابا من كمل العتاولة اتحنوا في حكومه عيب على الشنبات الخايبه والحريم الشط السايبه في مهبتكوا ركنوا بخيبتكم ناس كتير في سيرتكم جايبه لو كلام نعتب على الخايب بالاخص لو كان شايب عايب العتاب مع حد خرف خايب سيد ترقع في الدايب الكبير لو محترم سنه العيال ما كانتش هتسنه العبيد جايب دعايه وسنه شكلها كده فكت منه حصريا على موقع مهرجانات.com